ما حكم امساك المصحف ومتابعة الإمام أثناء صلاة التراويح وهل هذا يفسد الصلاة؟ الجواب أن هذا غير مشروع، أن المصلي مستمع مش واقف وراء الإمام عشان يستنى له على الوحدة ويسيبوش حتى يتنفس، لو سكت سكتة ولا تنفس ولا حاجة إلحق، فهذا غير مشروع وتفسد الصلاة به على قول الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه.